رمت المحال فسلم لشيخ أحمد بندا ما ولدت قد أنثى لنا كأحمد بندا رمت المحال فسلم لشيخ أحمد بندا ما ولدت قد أنثى لنا كأحمد بندا عنا المعارف كلا من بحر أحمد بندا قضه الوجود جميعا في العصر أحمد بندا الأولياء نجوم وسمت أحمد بندا وهو كمثل عيون والبحر أحمد بندا عنا الشيوخ جميعا يا لأحمد بندا فليس يهلك مرع يحب أحمد بندا وليس يسعد شخص إن كان باقد بندا وليس يمضي القمر إلى بعين بندا غوض حوض وغيث مريع يدرى لمعشر بندا غوث الخيوث وليث ليوث أحمد بندا زمس السموث ونفس النفوس أحمد بندا بحر البحور وسدر الصدور أحمد بندا عنا الفضائل كلا لشيخ أحمد بندا إن كنت طالب علم فاذهب لأحمد بندا أو كنت راحم الجود فاسرح لأحمد بندا أو مغرما برشاق عليك أحمد بندا وإن عرضت هموما يمهم لأحمد بندا وإن دهدت خطوب ينغصك أحمد بندا نور المريد ونار المريد أحمد بندا ليث العداد وغيث الحداد أحمد بندا لدين الله السور بشيخ أحمد بندا فدع مقال الجهول بحسب أحمد بندا من لم يحب بعلوم فكيف ينكر بندا لنا غراعب فضل بشيخ أحمد بندا هذا المناقب اضطرا شهاب أحمد بندا عليه ثم عليهم رضوان مالك بندا هذا المناقب اضطرا شهاب أحمد بندا عليه ثم عليهم رضوان